وكل أمة بعث الله فيهم بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، يدعوهم إلى هذا الذي بعثت به الرسل وهو التوحيد إسلام عام، ودعوتهم كلهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوى، ترك عبادة ما سوى. هذا قيد داخل في مفهوم التوحيد وداخل في مفهوم دعوة الرسل أجمعين، ترك عبادة ما سوى. إذا لم يترك عبادة ما سوى الله تعالى ولو عبد الله تعالى لا ينفعه، إذن لا إشكال. قال فزبدة جميع ما أرسلت به الرسل هو التوحيد، وما سواه من تحريم وتحليل ففروع ولا يؤمر بها إلا بعد وجود التوحيد، ولا تقبل ولا يلتفت إليها إلا مع التوحيد الذي هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، لأجله خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. والدليل قوله تعالى وقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لابد من أمرين. ومثل هذه الآية قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، ما أرسلنا إلا، هذا حصر بل أعلى درجات الحصر، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وغير ذلك من الآيات الدالة على عظم التوحيد. وكلا الآيتين فيها العموم واضح، بل هو نص صريح إن أن أول شيء بدأت به الرسل قومهم هو التوحيد. وأيضا في أفراد الرسل جاءت الآيات كما قال عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم أن أول شيء بدأوا به قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذه دعوة الرسل وزبدة الرسالة، وبه تعرف عظمة شأن التوحيد ومعرفتك عظمته بأن تصرف همتك إليه وإلى معرفته والعمل به غاية جهدك. هذه الفائدة هنا، أول ما أمر الله تعالى به التوحيد وأول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة؟ فقط هكذا معلومات؟ لا، مراد به ماذا؟ أن تشتغل به علما وتعلما ودعوة، ومحل البحث دائما في ماذا؟ في التوحيد وما ينقض التوحيد. ليس التوحيد هكذا كلام فقط، الدعوة للتوحيد كلام، إنما لابد من عمل. قال وإلى معرفة ما يضاده وهو الشرك ونواقضه وما سواه من أنواع العلوم الفروعية بعد ذلك، فيهتم الإنسان غاية الاهتمام بمعرفة أصل الدين إجمالا قبل الواجب من الفروع، الصلاة والزكاة وغير ذلك، فلا تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل، فلا بد من معرفة أصل الدين إجمالا ثم معرفة فروعه تفصيلا. وفي حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به فلا يدعوهم إلى الصلاة، فلا يدعوهم للصلاة. نعم، لا تعلم الناس الصلاة حتى تعرف أنهم على جادة التوحيد، على جادة التوحيد. قال فلا يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام، فإن الصلاة لا تنفع ولا غيرها بدون التوحيد، فإنه لا يستقيم بناء على غير أساس ولا فرع على غير أصل، لا يستقيم الفرع إلا مع صحة الأصل. فإذا كان الأصل التوحيد فاسدا فالفروع حينئذ ماذا؟ باطل، لا تصح، باطل، كالذي يصلي بدون طهارة مع قدرته على الطهارة. والأصل والأساس هو التوحيد، والصلاة إن كانت هي عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد من نحو 10 سنين، دل ذلك على ماذا؟ على أن الصلاة دون التوحيد، والتوحيد أعظم من الصلاة. ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة ولو لم يصلي ركعة واحدة، وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا به، يعني في معركة أسلم في أثناء المعركة ما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا إله إلا الله، اعتقد ما دل لا إله إلا الله ثم قتل مباشرة، ما صلى ولا ركعة، ها يدخل الجنة؟ يدخل الجنة، هذا الأصل فيه، هذا المراد به. ومع كوني ماذا؟ لم يدرك أن يصلي ومع ذلك دخل الجنة، لكن لو لم يأتي بالتوحيد ومات لا يدخل الجنة قطعا، محرم عليه. كذلك قال كأن يقتل قبل أن يصلي أو يموت، والصلاة لا تنفع وحدها ولو صلى وزكى وصام، لو صلى وزكى وصام، يعني إذا ارتكب الناقض لا نقول هذا يصلي، هذا يزكي، هذا يفعل ويفعل، صح ولا؟ الناس الآن إذا وجدوا الناقض لسيما يتعلق بالشرك والكفر الأكبر الصريح الواضح البين يتعاطفون مع مثل هذه المسائل، قال يصلي إلى آخره، هذا لا تصلح أن تكون حجة في رفع وصف الكفر عنه، انتبه لهذا. قال